فلما ذهبوا بي وأجمعوا وجئت السيارة فأرسلوا واردهم فأذر وجاءت سيارة فأرسلوا والله عليم بما يعملون Thank you.

علينا وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.